يعني سبحان الله العظيم الانسان الناصح سبحان الله العظيم. يعني اريد ان اقول الامر الان على الساحة او السيرك الاوسطي وليس الشرق الاوسط، السيرك المنصوب الاوسطي هذا السيرك مصطنع، لكن نحن يجب ان نفوت على الاخرين الفرصة وان نكون على قلب رجل واحد سبحان الله العظيم. كان عمر يقول في رسالته الشهيرة لسعد بن ابي وقاص: واعلم يا سعد ان ذنوب الجيش اخوف عليه من عدوه، فانما ننصر بطاعتنا لله ومعصية عدونا له، فان استوينا في المعصية كان لعدونا علينا الغلبة بالعدد والعدد. لما بلغ صلاح الدين الايوبي قبل حطين ان المجرم ارماط قائد احد قوات الصليبيين زحف حتى وصل الى رابغ بينه وبين المدينة المنورة مسيرة يوم واحد، ويصل الى المدينة ويصل الى الحرم النبوي ويصل الى القبر الشريف لنبينا صلى الله عليه وسلم. ارتاع صلاح الدين، ماذا يصنع؟ انفذ اخاه، وسبحان الله العظيم وجاء بجيش من مصر تحت قيادة حسام الدين لولو كما تعرفون في التاريخ، وجاء على شاطئ البحر استولى على حين غرة على السفن التي روع بها ارناط قوافل الحجاج، وكان يستولي على طعامهم وشرابهم ويأخذهم اسرى ويأخذ اموالهم وينهبها هو جيشه، وباغتهم عند رابغ سبحان الله العظيم. وفر ارناط الى بيت المقدس، فلما وكان ارناط هذا كلما هزم من صلاح الدين استعطفه حتى يعفو عنه صلاح الدين، يعود الى الغدر مرة اخرى حتى اراد ان يهاجم المدينة المنورة، لم يحتمل صلاح الدين هذا الامر. فلما اسر ارناط بعد حطين مع ملك احد ملوك الصليبيين، واستضاف صلاح الدين الملك القائد الصليبي وارناط بجواره، كان الرجل في اسره من شدة العطش يكاد يهلك، فناوله صلاح الدين بيده اناء من الماء المثلج فشرب، ثم اعطى هذا الملك ارناط ليشرب فشرب، فقال صلاح الدين: ما كان يجب ان يشرب الا باذني، انا سقيتك لان من عادتنا ان نخرب الملوك حتى ولو كانوا معادين والا نقتلهم، اما انت يا ارناط فكم وعدت واخلفت وجئت لتهدد مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تناول صلاح الدين السيف فقطع رقبة ارناط امام الملك، ارتاع الملك. قال صلاح الدين: لا تخف، نحن لا نقتل الملوك، لكن هذا رجل لا يصدق في وعد معنا ابدا، واراد ان يهدد مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جينات صلاح الدين هل تبخرت؟ لا، لم تتبخر، موجودة في ابنائنا وموجودة في زوجاتنا وموجودة في بناتنا وموجودة في عمق الامة. لا احد منا ابدا يحب الظلم، لا جماعة من الجماعات تحب القتل، لا جماعة من الجماعات العاملة بصحيح الكتاب والسنة تحب إلا أن تكون اللي يكون العدل هو الذي يسير في المجتمعات سبحان الله. لكن هناك مجرمين على مر التاريخ يدخلون الشعوب في ثقافة القبور، دكتاتور أو حاكم ورقي عربي ذهب إلى فرنسا ليتفق معهم على الرحيل من وانهاء الاحتلال لبلده، وبينما هو في فرنسا سألوه: اذا حررت بلدك وصرت انت حاكما عليها هل تسيرها بالاسلام كما هي؟ قال: لا، لن نسيرها بالاسلام، سوف نجعلها متمدينة كاوروبا تماما. فلما رجع واتفق على رحيل الاحتلال الفرنسي من بلده، ذهب اليه العلماء واكابر القوم ليسألوا عن هذا التهريج الذي قاله في فرنسا، فخرج اليهم وقد توضأ ووجهه وذراعاه يقطر منهما ماء الوضوء ليغرر بهم ويجفف وجهه، قال: انتظروا حتى اصلي صلاة العصر. تعجب القوم، صلى صلاة العصر، ثم قالوا له: ما الذي قلته هذا في فرنسا؟ قال: لا،